والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إذن لا يصح لقائل أن يقول إذا كان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلماذا يعاقب من أراد أن يضله؟ يقول له هو لم يضله لأنه لم يبتدئ بالإيمان. ولذلك والله لا يهدي القوم الكافرين، كافر وكفر بالله ازاي يهدي إلى الأشياء؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين. فعدم هداية الله للإنسان ناشئ عنه لأنه كفر أو فسق أو ظلم. يبقى جاي منين؟ مش هو ابتدى كده يعمل كده؟ وإلا فالحق سبحانه وتعالى هدى الخلق أجمعين بما فيهم الكافرين. يا أيها الناس، مش يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. بمعنى يا أيها الناس بينادي كل مين؟ كل الخلق، الكافر والملحد والمش عارف الإيه كله، ويدينهم الدليل يقول لك كيف أعمل كذا، آمن بي عشان تاخد خير. انت مش بتآمن بي علشان اخد خيرك، انت بتآمن بي علشان انا عايز اديك خير. فبزعل لما ما تآمنش بي لان انا نفسي اعطيك، بحبك. ولذلك احنا قلنا زمان ان لما الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال قالت السماء يا ربي ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت الأرض يا رب ائذن لي أن أنخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت الجبال يا رب ائذن لي أن أسقط على ابن آدم فقد طعم خيرك وإيه ومنع شكرك. ماذا قال الله له؟ قال إيه؟ دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. هقعد أجيبهم كده وكده وكده لحد ما يأكلهم من اللي هم إيه؟ من اللي هم موجودين فيه. أنا. فإذا لا يضل الله إلا بسبب من سبب العبد. إحنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، مثل تقريبي في الدنيا، وقلنا أنا عايز لقيت بميدان وأنا عايز أروح البلد الفلاني، وفيه في طريق وطريق ما مش عارف إن هو لرايح، فجي عسكر المرور قلت له يا شيخ انا رايح عايز اروح مثلا اسكندريه وعايز اروح مش عارف ايه، يقول لك طريق اهو. يبقى دلك ولا لم يدلك؟ فالله دل المؤمنين والكافرين. لكن من اللي يسمع بقى كلامه؟ ومن اللي سمع كلام الراجل بتاع المرور يقول له كتر الف خيرك، الحمد لله اللي وجدتك كنت حتعب وضل، يقول له انت راجل طيب بس في عقبه هنا بيصلح الطريق، حركب وياك لحد ما نفدك من العقبه دي. اهيدي مدت لي مثالين اثنين، الدلالة، وآمنت بالدلالة وشكرت الدال. أم قالوا لا أنا أعينك بقى، أنا يبقى فيه دلالة هداية. الأدلة دي للمؤمن وللكافر، إنما أدلة المعونة بقى دي لمن آمن. هيجي يقول والذين اهتدوا فيه زادهم هدى، أي بالمعونة على الطاعة، وآتاهم تقواهم. قال التقوى تيجي لحدهم، مش هم اللي يروحوا للإيه التقوى. ليه؟ لأن الإنسان فاهم أن التكليف مشقة على النفس. يقول التكليف مش مشقة على النفس، التكليف راحة للنفس. ليه؟ إحنا لما بنهديك بنقول لك خلي الهدى يركبك بالتكليف ويتعبك، ولا بنقول لك على أنت اللي تركب الهدى؟ أولئك على يعني أنت ركبت الهدى عشان يوديكوا للغاية. يبقى الهدى مش جاي عبء عليكم، يبقى انتم لا اولئك على هدى، انت اللي راكب الهدى. ولذلك تيجي مثلا العبوديه ممقوته، اللي ثانيه ممقوته، قال لك العبوديه للبشر انما العبوديه لله شيء ثاني. العبوديه للبشر العبد يعطي خيره للسيد، ولكن عبوديتنا لله الله يعطي العبد خير الله. تبقى العبوديه هي اللي ايه اللي تنفع بقى؟ تبقى عبوديتنا لله مش عبودية البشر للإيه؟ للبشر. إذن فالهداية للكل مؤمن وكافر، لكن الذي يستمع إليه ويقتنع بها ويحمد ربنا عليه يقول له حديك هداية ثانية بقى. الهداية الثانية إيه؟ إن أنا أعاونك على الطاعة، أسهل لك إيه؟ أسهل لك سبيلها، ما خلاش تعبك وخليك تشوق لها بحب. ولذلك النبي لما كان يجي وقت الصلاة يقول ايه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، مش أرحنا منها خلينا نأديها ونخلص، لا أرحنا بها، لأن أنا هروح في حضرة الرب، حضرة الرب أنا هيروح هنا هو بقى غيب يعالجني غيبة، زي ما روح الطبيب يعالجني يقول له لا ده أنت الصنعة لله، والصنعة بتروح قدام الصانع، الصنع يبص فيها كده الصنع الكويس أو بعد ما يشوفها يقول لك ده فيها كذا خلاص، والصنع اللي لسه في النص النص يقول لك ما دور ساعتين انت ما تروح ربنا عارف بايه ايه اللي تعرف غيبا يصنعه غيبا، الله غيب يصنعه بالغيب، والمهندس البشري مادة مشهد يجيب سلك ويعمل مش عارف ايه حاجات دي، أريحنا فيها يا ايه أهد من زيادة الهدى. ولذلك يقول في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طب ده اتقيت الله بالفرقان، الفرقان هو اللي يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، انا اتخذت اللي تبع اوامر مين؟ تبع اوامر الفرقان. طب ازاي انا تبع اما لي يقتلني فرقان؟ يعني يقول لك ده خاص بقى ليك، يجيب لك فرقان بقى ليك انت لوحدك كده، انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. زي آية ايه؟ والذين اهتدوا زادهم ايه؟ واقرا القران بقى بامعان تقول ايه؟ واما ثمود فهديناهم، هديتهم ليه يا رب؟ دللتهم على طريق الخير فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى اذا هديناهم يعني دللنا بس، اللي يؤمن بالدلاله دي يقول كثر خيرك يا رب انت والله عملت فيها مروءه، يقوم يعاونه ايه معونه ايه معونه في الاخرى. ولذلك بنرد على الجماعه اللي هم مشرفين على الكتب يقول لك ما هو يضل من شاء ويهدي من شاء، ولو كان عايزني ما هدي كان عملني. تقول له طب اشمعنى بقى في الطاعه ما دام هو اللي هدى وهو اللي ضل، انت بتقول هو ضلني بيعذبني ليه؟ هات المقابل بقى. طب وهو اللي هداني من غير عمل مني بيديني ثواب ايه؟ هدي قبلتي، اشمعنى دي دكنتها كده وسبتها لانها جايبه لك خير والتانيه وقفت فيها؟ يبقى دي تعرف ان انت حين يهديك الله للدليل فتستقبله تقول الله يا سلام ايه ده، يقول لك بس نعاونك زي بتاع المرور معاون لحد ما انتبت بالعقلة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله، الأول الواحد يروح للتقوى يقصدها ليفعل، ساعة بقى انت ما تتخمر وياك هي اللي تجيلك لحدك. وآتاهم تقواهم،